بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب كشف الشبهات، وهو من أعظم كتب الشيخ محمد رحمه الله، وكتبه كلها نافعة ولكنها متفاوتة في الزمن، فمنها ما كتبه في أول أمره، ومنها ما كتبه في آخر أمره، وله أغراض في كتب رحمة الله عليه. فبعض الكتب لتأسيس التوحيد، وبعضها للرد على المخالفين، وبعضها لكشف الشبهات عن الأتباع، وهذا الكتاب من الصنف الثالث. لما قرر لهم التوحيد وأصل لهم التوحيد وبين ملة إبراهيم عليه السلام وجددها لهم وأحيا معالمها رحمة الله عليه، فإنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب أجمع كل منصف من أبناء الإسلام أنه هو الذي ينطبق عليه وصف المجدد في القرون المتأخرة، فقد جدد ملة إبراهيم ودين محمد عليه الصلاة والسلام وأحياه، وجاهد في الله حق جهاده، وقام بالتوحيد بكل آثاره من العلم والعمل والهجرة والجهاد والدعوة والصبر رحمة الله عليه. فلما كان للمخالفين شبهات ينشرونها في الناس ويلبسون عليهم دينهم، وهذه الشبهات إلى اليوم هي الموجودة إلى اليوم، المتصوفة والمترفضة إنما يدرون على هذه الشبهات وأمثالها، يلبسون بها العامة. رحمة الله عليه ألف لأهل التوحيد هذه الرسالة النافعة، وهي في الحقيقة من أعظم ما كتب الشيخ وأوضح وأبين، وذكر فيها 10 شبهات تقريبا ورد عليها، وبدأ بمقدمة وخاتمة. يعني الكتاب منظم في ذهن الشيخ، له مقدمة وله خاتمة وله 10 شبهات يرد فيها عليهم، ولكنه يعني من حيث الوضوح والبيان من أعظم ما كتب الشيخ. ولما كان دين الإسلام وسط بين طرفين وهداية بين ضلالتين، تجد أن هذا الكتاب وغيره من كتب الشيخ إن شرحه المرجئ مال به إلى جانبه، وادعى الشيخ إلى جانبه، وقال أن الشيخ لا يكفر المشركين كما فعلوا في هذا الكتاب وفي نواقض الإسلام وفي غيرها من كتب الشيخ، وإن شرحه الخارجي أو اللي عنده نفس خروج وتكفير بغير حق أيضا مال به إلى جانبه، وقال الشيخ معنا، والشيخ يصدق فيه ما قال الله عز وجل عن إبراهيم الذي جدد الشيخ ملته، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. والشيخ رحمة الله عليه ما كان مرجئيا ولا كان خارجيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، يكفر كل مشرك، من أشرك بالله لا عذر له، ولا يكفر المسلمين، أهل القبلة وأهل التوحيد وأهل الصلاة لا يكفرهم، فهو بريء من بدعة الخوارج وبريء من بدعة الجهمية المرجئية المنتشرة هذه الأيام. والكتاب إن شاء الله يفصح عن نفسه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب كشف الشبهات، بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده. الذي دين الرسل الذي يعني إشارة إلى الدين نفسه، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. ويصلح الذين يصلح أيضا الذين أرسلهم الله به، تكون إشارة للتوحيد. أول كلمة اعلم رحمك الله، وهذه طريقة للشيخ رحمه الله وهي مؤثرة، أو شيء أعلم فيها لفت نظر وفيها انتباه، إذا قلت أعلم انتبه يعني، فيكون هذا فيه استثارة للهمم أن يركز على الكلام. ثم يعقبها بالدعاء للسامع رحمك الله، وهذا فيه تطيب لنفسه وأدعى لأن يقبل الكلام، وهي طريقة يستخدمها الشيخ دائما، اعلم رحمك الله. ثم فسر التوحيد، والتوحيد لا يحتاج إلى كثرة كلام ولا يحتاج إلى، التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هذا هو معنى التوحيد. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو مأخوذ من الكلمة نفسها، مأخوذ من التوحيد نفسه. فمعنى التوحيد يعني الواحد، مأخوذ من كلمة الواحد، أن تفرد الله بالعبادة، يعني أن لا تجعل لله ند. ولذلك الشرك ضد هذا تماما، هو عدم إفراد الله بالعبادة، وهو أن تجعل لله ند في العبادة، والعبادة اسم جامع. ثم بيّن أن هذا دين الرسل من أولهم إلى آخرهم، وما أرسل الله رسل إلا بالتوحيد. نعم. وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يحدد لهم دين يجدد فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين إبراهيم عليه السلام، دين أبيهم، دين أبيهم إبراهيم، نعم، يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. هذا مقدمة مهمة في معرفة الإسلام ومعرفة الجاهلية، ومعرفة الجاهلية مهمة لمعرفة الإسلام. ما يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية، لأن هذا الكلام يقال الآن، يقال عن الصوفية عباد الأوثان، ألا تراهم يحجون، ألا تراهم يعتمرون، نراهم يصلون، نراهم يصومون، نراهم يتصدقون، يعتكفون ونحو ذلك. فإذا عرفت الجاهلية هانت عندك هذه الشبهات، فتقول أيضا الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لم يكونوا منقطعين عن العبادات أبدا، بل كانوا حمس، يسمونهم الحمس يعني متشددين في العبادة. لماذا سموهم الحمس؟ الأحمسي متشدد في العبادة، أهل صلاة وأهل صيام، كانوا يصومون عاشوراء في مكة وفي المدينة، وأهل حج وأهل عمرة وأهل اعتكاف، كما قال عمر نذرت أن أعتكف ليلة المسجد الحرام وأنا في الجاهلية، كل العبادات يقوموا بها. فلا تغتر اليوم بأفعال هؤلاء، لأنهم إذا فقدوا الأصل كل العبادات هذه أصبحت صور لا معنى لها، مثل الذي يتعبد ويصلي وهو محدث، وهو يعلم أنه محدث، ولا يمكن أن يجهل أنه محدث، لا يمكن تصور جهله بأنه محدث يعني بالنسبة في الشرك. فقال نوح هو الذي بعث إلى قومه لما غلوا في الصالحين، ترى كل كلمة يريدها الشيخ، هذا من أعظم أسباب الشرك، من أعظم أسباب الشرك وطرق العظام، زيادة الحد في العلماء، في الأولياء، في الأنبياء، في الصالحين، هذا أول طريق للشرك، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وآخر الرسل محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أيضا الطريق الثاني الصور. شوف الشيخ ماذا يريد، يريدك أن تنتبه لكل كلمة، الغلو في الصالحين هو الباب الأعظم، والصور هي الباب الأعظم أيضا، والقبور هو الباب الثالث، كسرها لما فتح مكة، كسر صور هؤلاء، وجدهم قد صوروا في الكعبة هؤلاء الصالحين وصوروا إبراهيم، فكسر الصور وكسر التماثيل. بيّن الشيخ أنهم كان عندهم عبادات، ولكنهم ما هي الإشكال الذي عندهم الذي أفسد عليهم الحج والصيام والصدقة والتقرب؟ كانوا يجعلون وسائط بينهم وبين الله مخلوقات. ماذا يقولون عن هذه الوسائط؟ لا يقولون هذه الوسائط تخلق ولا ترزق، يقولون فقط نريد منهم التقرب إلى الله، نفس الكلام اللي قال اليوم. فمن فرق بين مشركي زماننا وبين مشركي الأولين فهو أجهل من حمار أهله، نفس الكلام. اللي يذهب البدوي أو الحسين أو أي طاغوت على وجه الأرض أو ولي أو وثن، هذا نفس الكلام. إنما نريد الشيخ أن يشفع لنا، هذا له جاه عند الله، فلذلك لا يغتر أحد. قال ونريد شفاعتهم، وحتى أنهم أيضا يعبدون بعض الصالحين، ليس دائما يعبدون أصنام فقط، لا، الملائكة وعيسى ومريم. فبعث الله محمد عليه الصلاة والسلام يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم. إذن الذين قبل، أراد الشيخ هنا الذين قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام هم الضالين، كانوا على دين أبيهم إبراهيم وتركوه وانحرفوا عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما هو مجدد فقط، يجدد لهم دين إبراهيم. وأخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، التقرب والقربات والعبادات محض حق الله، لا يصلح منه شيء لغير الله البت، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيره. هذا هو الآن الرسالة الأولى، والتي فيها أيضا في هذه الأسطر كشف لشبهات كثيرة. أكبر شيء الآن يطرأ على الناس يقول لك يا أخي هؤلاء المليار مسلمين، اتق الله فيهم، هو يعرف أنهم عباد أوثان. هؤلاء ملأوا مكة وملأوا المدينة وملأوا، ألا ترى إلى ضجيجهم بلبيك، ألا ترى إلى المنارات والمساجد، ألا ترى إلى كذا. يقول أول ما أنظر إليه التوحيد، إن وجد وإلا الباقي كله ما عاد ينفع، يصبح كل صور لا معنى لها. نعم. وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. إذن هذا أيضا شبهة أخرى، هذا أيضا شبهة أخرى. يقولون طيب هؤلاء يعترفون أن الله هو الخالق، وهذا الآن هو اللي قال أن الله هو الخالق وهو الرازق والمحيي والمميت والمدبر، كيف تقول أنهم مشركين؟ نقول حتى المشركين الأولين يعرفون ذلك، ولذلك صدق والله عمر لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية، اللي ما عرف الجاهلية ما يعرف الإسلام. هؤلاء المشركين كلهم كل ما يقال الآن هم معترفين به، موجود الآن سيذكر الأدلة من القرآن، من حيث أن الله المحيي المميت الرازق الخالق المدبر، لا يشكون في ذلك أبدا، وأنهم تحت التصرف وقهره. وللأسف الشديد الآن أن أكثر من يتكلم في التوحيد اليوم يتكلم عن هذا النوع الذي يقر به المشركون ولا ينازعون فيه. لو تتدبر الآن كلام الناس كلهم إلا من رحم الله، لأنهم يعرفون أن التوحيد الحقيقي ثقيل عليه وله آثار له، كلهم يدندنون على هذا. وانظر ترى جماعة التبليغ الصوفية كل توحيدهم هو هذا، إن الله الرازق وإن الله الخالق وإن الله كذا، هذا كل توحيدهم على هذا، وهذا أصلا أبو جهل يعترف بذلك. جماعة الإخوان نفس الطريق، تجدهم أكثر ما يتكلمون عن الإعجاز العلمي وعن الخلق وعن الرزق وعن، لكن حق الله المضاع المهان عندهم ما أحد يتكلم عنه، ينبني على ذلك توحيد وشرك وولاء وبراء وهجرة وجهاد وأشياء كثيرة، هذا ما يريدون. ملة إبراهيم يريدون إماتته، فلذلك الشيخ ضربهم في مقتل، قال ترى كل كلامكم هذا أبو جهل يوافقكم فيه، أبو جهل يوافقكم فيه، إلى الآن ما دخلتم في ملة إبراهيم عليه السلام. ولا يعني هذا التهوين من شأن توحيد الربوبية، توحيد الربوبية من أهم الأشياء في فهم توحيد الألوهية، ومن أهم الأشياء التي تقرب الإنسان إلى ربه. يعني كيف تتوكل على الله وأنت ما تعرف أنه هو الخالق والرازق والمحيي والأمر بيده؟ فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، من لوازم توحيد الألوهية. فنحن أيضا نتكلم عن توحيد الربوبية وعن أفعال الرب جل وعلا وعن أسماء وعن صفاته، ولكن نقول إن ملة إبراهيم، تجديد ملة إبراهيم في حق الله المضاع الآن في ما يسمى بالشعوب الإسلامية. نعم. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون لله هذه الشهادة، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. نعم، ذكر الشيخ مقدمات ونتيجة، مقدمات كثيرة ونتيجة. كل ما قال الشيخ: فإذا تحققت وتحققت وتحققت وعرفت وعرفت، هذه كلها مقدمات، وهذه كلها سبحان الله ثقيلة جدا على أهل الشرك في زماننا، لأن الشيخ يريد أن يوجد المطابقة التامة بين المشركين الأولين وبين المشركي هؤلاء، ثم بعد ذلك يقول إن هؤلاء أشد من أولئك. المقدمة الأولى: إذا تحققت أن الأوائل الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مقرين بهذا كله، بأن السماوات السبع والخالق والرازق والتدبير والإحياء والإماتة بيد الله، ومع ذلك لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مقدمة خطيرة، معنى هذا كل هؤلاء الآن يدورون في الفراغ، يقرون بأشياء لم تدخلهم ولا تدخلهم في التوحيد الذي جاءت الرسل بالدعوة إليه. هذا واحد. المقدمة الثانية: إذا عرفت أن التوحيد الذي جحدوا هو توحيد العبادة، هو توحيد العبادة، أن تكون العبادة لله خالصة، يسمونها المشركين في زمان الشيخ الاعتقاد، أنك تعتقد في الولي، تعتقد في هؤلاء. المقدمة الثالثة: أن الأوائل كانوا يدعون الله، لا تظن أنهم كانوا ملحدين أو لا دينيين، لا، كانوا يدعون الله ليلا ونهارا، ولكن يدخلون معه دعاء غيره، ما أفردوا. والمقدمة الرابعة وهي أيضا مهمة: لا تظن أنهم يعبدون طواغيت أو يعبدون، لا، منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله حتى يشفعوا لهم، ومنهم من يدعو رجال صالحين وأنبياء. المقدمة الخامسة: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا التصوير للواقع تماما، مع هذا كله قاتلهم عليه الصلاة والسلام على دعاء الملائكة ودعاء الأنبياء ودعاء الأولياء، قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، تكون لله، توحيد وإخلاص، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله: له دعوة الحق. والمقدمة السادسة: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع العبادات لله. المقدمة السابعة: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء إرادة الشفاعة والتقرب هو الذي أحل الدماء والأموال. ما الذي جعل دماءهم حلال؟ وأموالهم حلال، هو أنهم يدعون الملائكة والأولياء. معنى هذا أن اليوم اللي يدعون الأولياء ويدعون الملائكة ويدعون البدوي والحسين والعباس وفلان وفلان في العراق وفي كل مكان وفي مصر وفي هؤلاء دماءهم حلال وأموالهم حلال، لكن مع السلاطين مع الأئمة جهاد في سبيل الله. وأنه لو قام الجهاد اليوم فيجب البدء بمشرك العرب كما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بهم، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. لو قام جهاد ما يبدأ بمشرك الأمم الثانية قبل مشرك العرب، هذه كلها تعتبر صدمات هائلة ما يطيقونها ولا يطيقونها الآن. الآن لو تشوف الدكاترة الجامعات والأكاديميين والكبار والصغار هذا الكلام ما يطيقونه ولا يريدونه، ما يريدون أصلا هذا الكلام. ملة إبراهيم ثقيلة جدا، ولذلك كما قال الصديق للفاروق إن الحق ثقيل وحري بميزان يوضع فيه الحق أن يثقل يوم القيامة، وإن الباطل خفيف وحري بميزان يكون فيه الباطل يوم القيامة أن يكون خفيفا. بعد هذا كله قال الشيخ النتيجة، النتيجة هي عرفت حينئذ ما هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، ما هو التوحيد الذي من خالفه حل دمه وماله وسبيت نساؤه وأبى عن الإقرار به المشركون. عند ذلك تبدأ الصورة تتضح لك. سبحان الله العظيم، توفيق الله للشيخ في الوضوح التام في هذه الرسالة، وضع النقاط على الحروف والمطابقة بين شرك الأولين وشرك المعاصرين. وسيعود الآن إلى تكملة أيضا المقدمات ويذكر نتيجة أخرى وخطيرة ومهمة. نعم. حسنا الشيخ، إيش المقدمة الأولى؟ فإذا تحققت أنهم يقرون. نعم. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. نعم، هذا أيضا شرح للنتيجة، هذا شرح للنتيجة. النتيجة عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل، ثم شرح هذا التوحيد الذي أبى عن الإقرار بالمشركون، فقال هو معنى قولك لا إله إلا الله، إفراد الله بالعبادة. نعم. فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. نعم الشيخ رحمة الله عليه، شوف هناك ذكر لفظ الاعتقاد، لابد توضح الناس الألفاظ الدارجة عندهم حتى ما يبقى عند لبس. قال ترى توحيد العبادة هو اللي تسمونه الآن الاعتقاد، والإله هو اللي تسمونه الآن السيد في زمان الشيخ. فقال الشيخ لأن أكثر لبس اللي حصل عند الناس، وهو ليس لبس، تلبيس الشيطان عليهم، إفساد المصطلحات والمفاهيم، مفهوم العبادة، مفهوم الإله، مفهوم التقرب، مفهوم يفسد عليهم كل هذه الأشياء، حتى يقولون نحن ما نعبدهم لكن يقربون إلى الله زلفى. فإذا ما هو الإله؟ قال الشيخ هنا كلمة مهمة وهي شرح كلمة التوحيد لا إله إلا الله. يقول ما يهم صورة الإله، هذا صورة الإله، الصورة ما تهم، سواء كان الإله هذا صورته ملك أو نبي أو جني أو شجر أو حجر، ما يهم، اللي يهم المعنى. وش معنى الإله؟ ما معنى الإله؟ من هو الإله الذي تنفيه وتقول لا إله إلا الله؟ قال الشيخ أو شيء، ما معنى الإله عندهم؟ ليس الخالق الرازق، لأن هذا عندهم لو كان هذا المستقر عند العرب، لا إله يعني لا خالق ولا رازق إلا الله، كما تقول عن الطائف الضالة حتى الأشعرية الضالة يقولون وش معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله عندهم لا قادر على الاختراع إلا الله، كل الأشعرية هذا معناه أن الخلل عند الأشاعرة ليس في الأسماء والصفات، الأسماء والصفات سبب خلل في التوحيد. فإذا كان عندهم لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، صار شركهم من جنس توحيدهم من جنس توحيده بجهل، لا قادر على الاختراع إلا الله، هذا يقربه بجهل. كل الأشعرية الآن في كل الكتب إذا شرح لا إله إلا الله شرح بهذا، يقول لا قادر على الاختراع إلا الله، يدلك على الفاجعة الكبيرة اللي حصلت في المسلمين وأدرك الشيطان نصيبه منهم في أصل الأصول وهو التوحيد. إذن كلمة أله وتأله عند العرب ما معناها؟ ومن هو المألوه والمتأله؟ حتى في أشعارهم وفي أخبارهم لو كان في مجال يؤتى بأشعار العرب التي تكلمت بلفظ الإله والتأله والمألوه والصمد والسيد، من هو عندهم؟ بغض النظر عن صورته، قد يكون جني، قد يكون شيخ قبيلة، قد يكون ملك، قد يكون ولي، قد يكون شجر، قد يكون أي شيء، لكن المعنى الذي تنفيه في كلمة التوحيد، المألوه هو المقصود والصمد هو المقصود، تصمد إليه الخلائق في حوائجه وفي أشعارهم، والسيد هو المقصود. فإذا الإله هو من يقصد ويتقرب إليه ويطلب منه أشياء معينة، إما شفاعة وإلا دعاء وإلا رزق وإلا غير ذلك، هذا هو معنى الإله. فقال الشيخ لا تغتر بتنوع الآلهة. الآن في الهند يقولون فيه 300 إله، ناس تعبد البقر وناس تعبد الحجر، الصور مختلفة، يعني لو جمعت ديانات العالم وجدت أمر عجيب. والآن هذا الرحالة المعاصر، هذا العبودي هذا اللي طاف أنحاء الدنيا، الآن ألف كتاب اسمه معجم الديانات في العالم، لأنه الآن يعلف المعاجم على كثرة ما مر هو من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب، يذكر كل طائفة من بني آدم وما يعبدون، تجد أنواع من العجب، كل أناس يزين لهم الشيطان، ما يهم الشيطان، صورة الإله ما تهم، هؤلاء زين لهم في كذا وهذا زين لهم في كذا وهذا زين لهم في كذا، وناس يعني كل ناس زين لهم في شيء معين، المخلوقات يألهونه ويقصدونه ويعظمونه ويخافونه ويرهبونه تقربون إليه، خلاص هذا هو. ففي طائفة أخرى زين لهم في القبور، يروحون للبدوي، يروحون للحسين، يروحون للقبور اللي كانت هنا في السعودية، قبر خديجة، يروحون لقبر حواء، يروحون لقبر ابن عباس، قبر زيد بن الخطاب، تألهون له، يقولون هذا المدفون ينفعنا ويضرنا ويكشف كرباتنا ويشفعنا في الآخرة، فنحن نتقرب إليه لأجل ذلك. سبحان الله، لا بد من هذا الأمر. نعم، فأتاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. نعم، الآن هذا يرد على المرجئة. الآن أخبث مذهب منتشر في زماننا مذهب المرجئة المتسمية بالسلفية، يصرحون بأن المراد من هذه الكلمة لفظها لا معنى، عكس مراد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كلهم يدرون على هذا الشيء، على أن من قال الكلمة بدون شروط وبدون معنى وبدون ترك النواقض فإنها تنفعه. حتى قال قائلهم، وهو زعيم المرجئة المعاصرة، مات وهم المشهور هذا، يقول حتى القديانية مسلمين، وحتى الطوائف المنحرفة جدا يصرح هكذا، والبهائية، كل طائفة مدام لفظوا الكلمة هذه فإنهم على خير. بل نقلوا عنه أن كان يتعالج عن طبيب أسنان نصراني في الأردن، وقال له قل الكلمة، يعني حتى لو تبقى على نصرانيتك قل الكلمة. فقال النصراني كيف أقول كلمة ما تنفعني؟ قال لا تنفعك، حديث حذيفة لما ضرب في صدر الرجل وقال تنجيهم من النار، قل الكلمة ولو ما تترك ملة آبائك. فسبحان الله العظيم، شوف الانحراف الشديد، وهذا أخطر انحراف في تاريخ بني آدم كله، أن يكون إلى هالدرجة أنك بس أي لفظ، وهم حتى لو ما الآن قالوا هذا، هم مذهبهم يدور على هذا. وفيه الآن من ألف كتاب شرح نواقض الإسلام وكتب كثيرة، يقول إنما هي الكلمة والشروط، هذه ما أدري من جابها، يقول شروط لا إله إلا الله والنواقض أهم شيء الكلمة، ولا تكفر إلا بالاعتقاد والتكذيب والجحود. قال الشيخ ليس المراد بالكلمة معناها، وإلا أبو جهل مو بغبي، إذا كان أبو جهل يطلب منه اللفظ بدون ما يغير شيء في حياته يعطيك الكلمة، هو قال نعم وأبيك عشرة، نعم وأبيك عشرة. ليس المراد بالكلمة لفظها، وإنما المراد به معناها. قال الشيخ المراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظ، ولذلك الله فسر ردة فعلهم، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون ماذا؟ أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يفهمون منها المعنى إن لا إله إلا الله معناها ماذا؟ ترك الآلهة كلها والتغير من دين إلى دين. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله كلمة واحدة، وكان أبو طالب الآن ما فرضت الشرائع لأنه مات قبل فرض الصلاة وهو عند الموت، والآن يحتجون بحديث أبي طالب على أنه لا لا لا يشترط لا عمل ولا شيء. أبو طالب مات قبل أن تفرض الصلاة، الإسراء ما جاء إلا بعد موت أبي طالب، والأمر الثاني هو الآن عند الموت ما عنده إمكانية عمل. فقال وكذلك هذا في أول الإسلام، وحديث حذيفة في آخر الزمان عندما يندرس الإسلام ولا يبقى إلا التوحيد، ويحتجون بالطرفين ويتركون الإسلام صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له لما قال له قل لا إله إلا الله؟ وش يقول أبو طالب؟ قالوا له فمات وهو يقول على ملة عبد المطلب. فأبو طالب يفهم لا إله إلا الله ملة إبراهيم، وهو يريد أن يبقى على ملة عبد المطلب، ويعرف أن كلمة لا إله إلا الله انتقال من ملة إلى ملة، وكفر بالملة السابقة ودخول في ملة جديدة. ليست كلمة عبث هذه، هذه التي لو وضعت في كفة والسماوات السبع والأرضين في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. فالآن سبحان الله زين الشيطان لطائفة وللأسف باسم السلفية تفريغ كلمة التوحيد من معناها حتى تكون كلمة ليست كغير من الكلمات بل أسوأ، لأن يعني كل كلمة لها معنى ولها آثار، هم لا، هذه الكلمة لا معنى لها ولا آثار، لا تعمل ولا توحد ولا تترك ملة أهل. ويطلقون اسم المسلم على الوثني البحت، الوثني البحت يسمونه مسلم عندهم الآن، والآن يخرج بأصواتهم عندهم حتى البوذي والهندوسي لو لفظ الكلمة وهو باقي على ملة آبائه تنفعه هذه الكلمة، وهو باقي على بوذية، نعوذ بالله من حاله. نعم. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله. إفراد الله بالتعلق به، عندنا إفراد الله تعالى بالتعلق به. نعم. هو إفراد الله تعالى بالتعلق به والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. شوف هذا الآن كيف فهم الجهال الكلمة، الكفار الجهال كيف فهموا الكلمة؟ أنها إفراد الله بالتعلق به واحد، والكفر بما يعبد من دون الله اثنين، والبراءة منه ومن أهله ثلاثة. ولذلك الآن سيتعجب الشيخ من علماء وجهال الكفار أحسن منهم وأفهم منهم. نعم. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. نعم. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. لا خير في رجل جهال الكفار، هم كفار، كفار فيهم جهال وفيهم علم لكن كلهم كفار. ما قال الشيخ أن جهال دول مسلمين كما تقول الجهمية الآن. لا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. نعم. إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، معرفة قلب ويقين. نعم. وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه المقدمة الثانية، الآن ذكر مقدمات ونتيجة أخرى. إذا عرفت ما تقدم معرفة قلب واحد، وعرفت الشرك الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، شوف خطورة الأمر، ما يغفر منه أن يشرك به. والثالثة. نعم. وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. نعم. وعرفت دين الرسل ودين الله الذي أرسل به الرسل كلهم، ولا يقبل الله أي دين إلا هذا الدين، لا يقبل الله لا دين مرجي ولا دين جهمي ولا دين أشعري ولا بوذي إلا هذا الدين، توحيد الله والبراءة من الشرك وأهله. والمقدمة الرابعة. وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين. هذا النتيجة، وعرفت ما أصبح غالب الناس من الجهل بهذا أو التجاهل، جهل أو تجاهل بهذه المقدمات الأربع، يجهلون أو يتجاهلون. إذا عرفت هذا كله معرفة قلب ويقين ورسوخ سيفيدك فائدتين، كبار. وهذا نهاية المقدمة. نعم. أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم، خير من الدنيا بأسره، يفيدك الفرح بفضل الله عليك، وإن الله اللي يدلك للتوحيد ودلك على البراءة من الشرك وأهله وجعله في قلبك، ولا ما فرق بينك وبين الناس، في من يشرك وفي من يبرر وفي من يعتذر وفي من يتولاهم وفي من يتحمس لهم وفي من يدافع عنهم، والشركاء المشرك في الجميع كثر. فأنت تحمد الله وأيضا تخاف أن تسلب منك هذه النعمة، وهي الفائدة الثانية. نعم. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وهو قد يقولها وهو جاهل، فلا يعذر بالجهل. هذا الشيخ أيضا يرد عليهم: كلمة يقول يخرجها من لسانه، يعني في كفر باللسان وفي كفر بالجوارح وفي كفر بالقلب، وقد يقولها وهو جاهل. الآن ليس يذهب إلى القبور وليس يتعبد، لا، بس كلمة يقولها هو جاهل، ومع ذلك لا يعذر بالجهل، لأن الله عز وجل مع أنه يحب العذر ما يعذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك، لأنه قد أوضحها أعظم إيضاح وبينها أعظم بيان، ما ترك لأحد حجة. فلذلك لا يعذر الله عز وجل أحدا بجهله. وهذا هو كلام الشيخ المضطرد. قد يحصل له كلام فيه اشتباه في رسائل الشخصية وفي غيرها، فتأتي الذباب ويقع على، كما قال الشيخ إسحاق في رسالته، يأتي الذباب ويقع على الاشتباه لهوى في نفسه. ولا كلام الشيخ المضطرد في تفسيره وفي الحديث وفي كتبه وفي رسائله أن الشرك ما يقبل الله من شيء ولا يقبل لأحد عذر أصلا، لأنه أوضح أدلته. نعم. وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما كان يظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. إذن أفادك فائدتين: تفرح فرحا عظيم بفضل الله اللي أعطاك أصل الأشياء، ما يزكي الصلاة والصيام إلا التوحيد، وتخاف خوف عظيم. ولذلك هذا أيضا يقودك إلى التفقه في مسائل التوحيد. من قال أنا فقهت في التوحيد ما فقه، التوحيد له رسوخ وله مسائل كثيرة: شرك النيات، شرك الإرادة، شرك الجوارح، شرك الألفاظ، الشرك بأنواعه، شرك التعظيم، شرك الطاعة. فلا بد أنك تكون دائما دائما تتفقه في التوحيد، وتعرف أبعاده، وتعرف آثاره، وتعرف مسائله ووسائله، لا بد. لأنك أنت إذا كان جاء في قلبك الخوف العظيم تخاف أنك تقع فيه، ثم بعد ذلك تغلق هذا كله بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصديق: أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. نعم. وأعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذا الآن رجع في مقدمات ونتيجة أيضا وسنن، بيان سنن. ما في أحد قام بالتوحيد هذا إلا جعل الله له أعداء. فإذا قام أحد بالتوحيد وما صار له أعداء، كيف اختلت السنة هذه؟ لو جاء أحد يدعو التوحيد وما قام له أعداء، ما أحد عاده، ها؟ معناه ما دعا للتوحيد، معناه جايب التوحيد من رأسه. لأن إذا أتى بالتوحيد الذي أتى به إبراهيم لابد أن يصل إلى نقطة: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. لابد. فكل اللي يدعون للتوحيد وليس لهم أعداء ما دعوا للتوحيد، لا زالوا إلى الآن ما دخلوا في التوحيد ولا عرفوا ملة إبراهيم عليه السلام. إذن لابد من أعداء. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي، ما في استثناء، عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. طيب، والمقدمة الثانية. نعم. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. نعم، أعداء التوحيد ليسوا دائما جهال، يكون عندهم كتب ويألفون، يسمون بالسلفية وتسمون بالصوفية وتسمون بأشياء، ويألفون شبهات ويألفون كتب ويشرحون. بعضهم الآن أكثرهم مثل ما قال أحد المشايخ في وقتنا، يشرحون كتب الشيخ محمد عبد الوهاب بقصد هدم دعوة الشيخ، ليس بقصد الإصلاح، بقصد الهدم. فتجد يأتي لكشف الشبهات ويشرحه، وسبحان الله العظيم ما أدري كيف الطلبة اللي عنده بس عزبت عقولهم، الكلام واضح ويقول بكذا، يميل يمين ويسار ويمين ويسار حتى يهدم دعوة الشيخ، يشرح نواقض الإسلام، ثم تكتشف بعد الشرح إن ما في نواقض الإسلام، كل ناقض يجعل فيه من الملاحظات والتنبيهات والقيود والاستثناءات والشروط بحيث تقول ما في ناقض. فقال أحد المشايخ اليوم، قال هم بزعمهم وظاهر الناس يشرحون كتب الشيخ وهم يهدمون دعوة الشيخ، لأن دعوة الشيخ ثقيلة على كل الطوائف اليوم لأنها ملة إبراهيم. طيب إذا عرفت الآن لابد من أعداء، والأعداء ذولا تراهم يسلحهم الشيطان بكتب وحجج وشبهات وعلوم، ماذا تفعل؟ نعم، إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه، أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله. تتعلم عندنا، عندنا تتعلم. فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين. هذا هو الفائدة من هذا الكتاب وسبب تأليف هذا الكتاب، أن يكون معك سلاح تقاتل به هؤلاء الشياطين. والآن سيبشرك الشيخ بأن الباطل زهوق ضعيف. نعم، الذين الشياطين الذين قال إمامهم، الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل، مقدمهم الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين، أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بهذين الشرطين، الشرط الأول أن تقبل على الله، تصدق النية والإخلاص، تقبل على الله وما يكون قصدك دنيا ولا شهرة ولا أن يقال والله فلان يرد على هؤلاء، لا، إقبال على الله، قصدك إحياء ملة إبراهيم. والثاني أن تصغي بقلبك إلى حجج الله وبيناته. ترى القرآن ما فيه شبهة في الدنيا إلا يقمعها قمع شديد ويزهقها، لكن لابد من إصغاء القلب إلى حجج الله وبينات، خاصة إذا قال الله قل، قل دائما إذا كان الله يلقي النبي الحجج، قل، فأن تصغي إلى حجج الله وبينات، عند ذلك لا تخف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم، والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. هذه قتلتهم هالكلمة، هذه العامي من الموحدين يغلب ألف من علماء الأزهر وعلماء الزيتونة وعلماء القيروان وعلماء القرويين وعلماء السند والهند الذين يعني تلبسوا بالتصوف وبالشر، يأتي عامي فقط، ليس لقوة العامي، لقوة الحق اللي معه، أولئك تجد يحفظ الكتب الطوال والقصار، لكن الباطل يخون صاحبه، الباطل ضعيف غدار، إذا جاء في الاحتكاك ينهار ما يصبر، ولذلك مباشرة يلجأ إلى السب والشتم، يا وهابية ويا كذا ويا كذا، خلاص يأتي الأساليب الصبيانية التي عند كل عاقل أنه انكشف، لأن العامي بكل براءة يقول لك يا أخي هذا، طيب هذا نفس فعل أبو جهل، ويأتيك بالأدلة من القرآن، فهذاك خلاص يبهت، إن كان في خير يرجع الحق، وإلا يبدأ عاد ينتقل إلى السباب والشتم. وما كما قال تعالى كل الرسل إلا قال لهم ساحر أو مجنون. نعم، كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. نعم، قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون بالسيف والسنان. شوف الشيخ الآن يبشر ويحذر ويؤكد رحمة الله عليه، هو صحيح يقولك واجب عليك يكون معك سلاح، لكن بشرك قال ترى جند الله هم الغالبون بالحجة واللسان وبالسيف والسنان. نعم، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. هذا الخوف عليه اللي يروح يسلك الطريق وليس معه سلاح، بحيث أي شبهة تصدع إيمانه وتصدع توحيده، لابد يكون راسخ. نعم، وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. والله أنا أعظم منه القرآن، هذا أعظم منه بفضل الله وبرحمته، في ذلك فليفرح، جعله الله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نعم، ف فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل، أي باطل، إلى يوم القيامة. إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، لكن من أصغى لحجج الله وبينات. هذه نهاية المقدمة، هذه نهاية المقدمة العظيمة سبحان العظيم الواضحة البينة. وبعد ذلك ذكر الشيخ الجواب المجمل والجواب المفصل والشبهات العشر والرد عليها والخاتمة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا وأن يرزقنا الرسوخ في التوحيد ولزومه حتى الممات. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.